وعلى أصحابك وأتباعك وإخوانك وأولادك وكل المجاهدين في ارض الله وكل من اتبع دينك الى يوم الدين. اما بعد فاخوتي واحبتي في الله، امام المشاعر الهزيمه والعواطف المنزاعه الجريحه تهجر كل الخطط والفلسفات وتتراجع كل الهزافات والشعارات، وامام كلمه الله ينبغي ان تستفي كل الكلمات، فليس بعد كلام الله كلام، ولا بعد قرانه قران. وقد قال الله كلمته قالها في دماء الابرياء على ارض الشهداء، فماذا قال مولاك؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، لا خوف على شهدائنا ولا هم يحزنون، فالجنة سلعة غالية، سلعة غالية. وقال القرآن كلمته، قال القرآن كلمته، فينبغي أن تتوقف كل الكلمات. فماذا قال؟ قال القرآن كلمته للمنتصرين في مكة، وقال القرآن كلمته للمنكسرين في أحد. قالها للمنتصرين وقالها للمنكسرين. ماذا تقول يا رب للمنتصرين في مكة؟ وماذا تقول للمنكسرين في أحد؟ عتاب شديد، سبحان الله، عتاب للمنتصرين وعتاب للمنكسرين. نعم، عتاب للمنتصرين وعتاب للمنكسرين. لماذا يا رب العالمين؟ وانت لا تسأل عما تفعل، حاجة لله ان يسأل عما يفعل، فنحن الذين نسأل. عتاب للمنتصرين وعتاب للمنكسرين، لماذا؟ قبل ان نسمعك الايات لابد ان نفهم ديننا ومراد الله فينا. القضيه ليست قضيه هكه وليست قضيه عاطفه فائره، فكم النص يمكن ان يكون في حياه الامم شرا من الهزيمه، وكم من هزيمه يظنها الناس انتصارا فاذا هي في حياه الامه انتصارا. قد يكون في منحه محنه منحه، وقد يكون في الخدمه نعمه. انت لا تعرف، انت لا تعرف مراد الله في هذه الامه. قد يكون في المحنه منحه، وقد يكون في الهزيمه انتصارا. ماذا تقول؟ هذا كلام غريب. لا يا اخي، ليس كلاما غريبا، هذا قران الله وذلك تاريخه. تعال بنا اصوغ بك في مكه. ماذا عاتب الله المسلمين في مكه؟ ولماذا عاتبهم؟ يقول لهم الله في عتاب شديد بعد ان انتصر: تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله لرأيتم لمستكم فيما اخذتم عذاب عظيم. لمن يا رب؟ لمن الأبطال الذين جاهدوا في بدر تحاسبهم هذا العتاب وتحاسبهم هذا العتاب لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن انظر كيف يعذب المنكسرين في عذره عتاب أرى لكنه عتاب. ماذا قال لكم؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أذكركم كأنه يذكرهم بمخالفة وقعت منهم لا ينبغي أن تستقيم عليها الأمم حتى مع النصر إذ تطعنون ولا تلوون على أحد. أتذكرون أيها المؤمنون المنكسرون أتذكرون يعني سلطت عليكم عدوكم يؤذبكم في المعركة أتذكرون لماذا؟ يوم أصابكم العار وصرفتم من نبيكم إذ تطعنون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هلموا إليه هلموا إليه ورغم منهم جميعا ولم يبق منهم إلا القليل. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما من غم لكي لا تحزنوا. أنا بقول لكم الكلام ده ربنا عشان ما تحزنوش ده درس لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. عتاب للمنتظر وعتاب للمنكسر. أتدري لماذا؟ لأن المسلمين في الموت عليهم دخلوا قتالا متنازعين مختلفين رأيا وفكرا. هذا عتاب الله بهم. دخلوا قتالا ووالده العدو وهم مختلفون فكرا ورأيا في مكه. قال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا للغنيمه وللتجاره وقد فرت من ايدينا فعلام القتال وفي الظهر خالفوا امر رسول الله والويل لامر امه تخالف امر رسول الله. الأمة التي تخالف رسول الله كيف تتوقع نصرك؟ الأمة التي تختلف قلبا وهدفا ورؤيا كيف تتوقع من الله عونا في هدف؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يدخل المناقات العدو وقد جمعت له مكه 3000 مقاتل فكان رسول صلى الله عليه وسلم ان يتركهم حتى يدخلوا المدينه فيشتبك معهم المسلمون في طرقاتها وقتال المؤمن اشد على الكافرين. لكن فوجئ صلى الله عليه وسلم بثمره كما يا رسول الله نريد ان ندخل نريد ان نناقلهم فاحترم رايهم وثورتهم وعاصفتهم فدخل غرفته ولبس لباس الحرب فاحس انهم اكرهوا رسول الله على امر لا يريد وخالفه من امر يبتغيه فقالوا اكرهنا رسول الله على امر. يا رسول الله اكرهناك على امر ونحن على رسول. فقال لهم ما كان لنبي ان يلبس شارق الارض ثم يضع سلاحه حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. لكن اسمعوني، إذا رأيتم عدوكم فالتزموا بثلاثة: تقوى الله، والصبر عند القتال، والتزام أوامره، واحذروا أن تخالفوا أمره. احذروا أن تخالفوا أمري. وكفر إذا أجبروا على أن يخرج في وجهة لا يريدها ورأي لا يرضاه، ثم نالته أمره في الكتاب. كانت الجولة له في البداية، وضع فوق الجبل 50 من الرماة وقال لهم: إن كانت الكرة لنا أو علينا فلا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتم العدو يقصدنا جميعا لا تبرحوا أماكنكم، لا تكشفوا ظهورنا. لكن ماذا يقال؟ نظروا فوجدوا المعركة قد انتهت تقريبا، وفر المشركون من سيوف المؤمنين، فنزلوا ليشاركون اخوانهم في جمع الغنائم. وقالوا امر رسول الله، ونظر خالد بن الوليد وهو مع المصروفين الفارين، وكان لا يزال مشركا نظر خلفه، فوجد الرماة قد هجروا من فوق الجبل، وظهور المسلمين قد انكشفت، فارتد عليهم بخير المشركين، واعمل فيه مسلم بشكل ما رآه المسلمون في موقعة من المواقع. سالت الدماء على ارض الشهداء، وذهبت ارواح المؤمنين الى ربها، واستشهد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب، وشاع بين المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وحتى لو مات وهو يدافع عن دين الله، فهل مات عقيدته؟ هل مات ايمانك بالله؟ سمعوا انه مات وحرب جميعا، ولم يبق مع رسول الله الا القليل، واخذ يناديهم: هلموا اليه من يدفع عنه. ومن هنا كان الفن تجربه لها من الله، من الله من يخالف امر رسول الله، ومن يدخل في المطامع، ومن يدخل لمطامع الدنيا ومتاعها، فكيف يترقب من الله نصرا؟ الأمة التي تختلف رأيا وفكرا وارتداء في كل شيء مثل، كيف تلاقي عدوا سليما؟ وألأم عباد الله في الأرض هم اليهود، وشر خلق الله في الوجود هم اليهود، شر الدراهم، إن شر الدراهم هم الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قتلة الأنبياء المجرمون على الله، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سفاهة وسفالة وحماقة، سوف تظل عداوتنا للنهوض إلى أن ينسى الله الأرض ومن عليه. قال القرآن كلمته، والإسلام والقرآن حين يقول كلمته ينبغي أن تتراجع كل الكلمات، وأن تبذل كل الكلمات. العداوة بين المسلمين بالذات وبين اليهود تتضمن إلى أن ينسى الله الأرض ومن عليه. هكذا قال القرآن، وهكذا قال ربه، وهكذا أثبتت الأيام وأثبتت التجارب. إذن للمعارف عند الله ناموس وقانون. القضية ليست قضية أن تنتظر وأن تنتظر وأنت المكالب، ولا قضية أن تمهل بأمر الله، إنما القضية أن تكون في الحالين مطيعا لله، شاكرا لله عند النظر، مستجيبا ملتحما خاضعا لأمر الله عند الهزيمة. ذلك شأن الله في هذه الأمة في حرفها وفي سلمها. أيها الأخوة المؤمنون، دم المسلم لازم، دم المسلم ودم المؤمن لازم، والجنة بلعة عالية راقية، دماء لم تسير على أرض الشهداء لا تحتاج إلى عويل أو ضجيج أو مكان. لماذا؟ لأنها دماء يذهب أرواحها أصحابها إلى الجنة، جنة الله. وأنت إذا صرت بجنة الله فأي سبب ترجوه من الحياة غير جنة الله؟ ولهذا ما زال التاريخ يذكرنا بهذا النداء الذي نواجه به أعداء الله الآن، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، لا نحزن ولا نيأس ولا نبتئس، فقتلانا لا يضيعون هباء ودماؤنا لا تضيع هباء، دماء الشهداء التي تنزل على أرض الله ستنبت في هذه الأرض بذورا جديدة، ويؤمن هؤلاء اليهود طالما هم أنقذوا الويل لهم من طوائف الإسلام الذي أملكتها دماء الشهداء في الأرض، كما تمر الحياة في الأعوام الزامنة فتكون خبرا ماضيا. الدماء التي تنزل هي دلالة على أنه بقي في هذه الأمة حياة، بقي في هذه الأمة حياة تقول إلا نحن أمة التضحية والفداء، لا نحارب إلا من أجلك، ولا نسالم إلا من أجلك، ولا نحب إلا لك، ولا نفقد الناس إلا في سبيلك. أقصى المدن التي تنزل اليوم من أطفالنا ورجالنا ونسائنا ستكون حقا ونورا لأمة الإسلام في طريقها إلى الله، ونارا بإذن الله على أعداء الله. اللهم اجعل دماء شهدائنا نورا لنا في حياتنا ونارا على أعدائنا، وامنحنا القوة وامنحنا الرضا وامنحنا الرضا في مواجهة الإنعام، فإنك على كل شيء قدير. أقول لكم أمين وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر عباد الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونسأله الرضا والهدى والعفاف والغنى، وأن يعيذنا من الجهالة بعد العلم ومن الضلالة بعد الهدى. وأصلي وأسلم على خير خلق الله ورسله أجمعين. ثم أما بعد فإخوتي وأحبتي في الله، تحيرني آية في كتاب الله، انظر الى واقع اليهود وارى واقعهم اليوم يخالف ما جاء في كتاب الله فاتحير كلكم تتحيرون. عندما ترون المقاتل اليهودي يقف على الارض على قدميه ليواجه المؤمن، والقران الكريم يقول لنا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى مفصله او من وراء جدر. تاريخ لهم في صراعهم مع المؤمن شاهد على انهم لا يواجهون المؤمن والجيوش ولا يقفون بحسابهم على الارض، وانما كانوا يواجهون المؤمنين في الحصون. هكذا فعل بنو قينقاع عندما غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنه فروا الى الكفر ولجأوا اليه. وهكذا فعل غيرهم من بني النضير وقريظه وكل طوائف اليهود الملعونين الى يوم الدين، لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه، حصون منيعه او دبابات مغلقه بالحكه، فان خرج لا يخرج الا مستسلما او مقتولا. لكن راه اليوم على خلاف ما وصف القران الكريم، فكيف تخلو المعادله يا سادة؟ إذا رأيت الجندي اليهودي يقف على قدميه أمامك فاعلم أن في إيمانك ضعفا. ليس لها تفسير هيجا، وليس لها أن نفهم كلام الله إلا بهذا. إذا وقف أمامك فاعلم أن في إيمانك ضعفا، وأن في صفك حللا، وأن فيك ثورا أو أن في نواياك شيئا لا يريده الله، فنزع الله المهابة من قلب عدوك ووقف أمامك لا يخفى منك بأسا ولا إيمانا ولا شيئا. ما رأيناه في التاريخ، حتى في التاريخ الحديث عندما واجهوا خير عباد الله في الأرض أبناء قسط، عندما واجه هؤلاء اليهود الآن خير أجناد الله في الأرض، نعم أبناء قسط على خير أجناد الله في الأرض عندما واجهوا هؤلاء. وما شهدنا إلا ما رأينا وعلمنا والله خير الشاهدين. ما رأينا جنديا يهوديا يقف على الأرض، وإنما هو في دبابة مغلقة أو في حصن منيع من حصونه التي رأوا أنها تحميهم من ضرب أجنائهم. خرجوا من الحصون مذعورين رافعي أيديهم دون قتال، وشاهدت بعيني أن الجندي اليهودي عندما يشعر بالحرج يخرج من دبابته وقبل أن يخرج يلوح بكيف أبيض مستسلما. أما أن يقف، والله ما وقف جندي يهودي أمام مقاتل مسلم خير أجناد الله في العصر، نعم ولا تزال وأكبر من خير أجناد الله في العصر. قاتلوا عبد الله ليخلصوا القصد والعلم والشرف، قاتلوا عن الايمان بان هذا هو العدو، ولم يقاتلوا عن شيء اخر. ما كان لجنودنا مطمع وما كان بيننا وبين المؤمنين خلاف، قاتلنا لنحرر الارض والارض. فبعث الله المثابة في قلوب هذا العدو المهين. ما رأيناه ما تجرب أن يقفوا أمامنا على الأرض. ومن شهد منكم القتال فهو شهيد. الأمر. نراه اليوم نقول وقلناه الكريم يقول وإلى هذا الجواب العيب فيه العيب في الضوء العيب في إيمان الضوء العيب في نواياكم العيب في اختلافكم في مناسككم. انفع حساب الله لأهل أحد ولقد صدقكم الله وعده إن تقولونهم بإذنه. كنت معاكم وانت معايا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم أعمالكم عنه حتى قالوا في شدة الهول في أحد أن المسلم كان لا يرى من يقاتل عدوه وصديقه فكان الوالد يقول ان يقتل اباه انا ابنك من شده الهول وكان الله اراد ان يقول لهم اذا قررتم للقتال ففي طاعه الله والاذعان لامر رسول الله والا فما قيمه نصيبكم وانتم مختلفون متنازعون حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا نعم ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ده اختبار أن يقف الجندي اليهودي أمامك على الأرض وقرآن يقول لك لا ما الذي يقول العين فيك حتى يقف امامك على الارض العين فيك في ايمانك في خلافاتك في تنازعك عارف الخلل عارف ملفت الخلل. اقول لكم ما وقفوا امام اجداد الله في الارض من ابناء مصر في العاشر من رمضان ما وقفوا على الارض ابدا وانما القى الله في قلوبهم الروح والمهابه. نعم خير اجناد الله في الارض بارك الله في مصر وفي ابنائها عونا للمجاهدين في كل مكان وعونا لله الشرف والعز والكفاءه في كل مكان. اسال الله عز وجل ان يرحمنا وان يرحم القابنا من سيف اعدائنا وان يمنحنا القوه على اعدائنا وأن يسرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على قوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اعلن كلمة الحق في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله عظيما يذكركم فاستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة. المسلمين من المجاورة الكبيرة. القرآن هو ذلك الضوء.

مجاميع هذه الحرب القوية التي كانت تستعمل قديما هي الدعاء. اتقوا مجاميع الضعفاء، دعاؤك كأنه اتباعية بس يطلع من ذهنك يخرج من قلبك. فلا تملك لإخواننا إلا أنك ولد، هذا ما تملكه أنت، وأن تجود عليهم وأن تتبرع لهم بكل ما تستطيع. وقد سمعت الآن أخانا بارك الله فيه الدكتور بوسيري يتحدث عن هذا الأمر، وهذا الأمر لا يحتاج لا وعظ ولا إرشاد، كل واحد فينا في داخله حافز ومشاعر قوية ليجود بكل ما عنده، يتبرع بكل ما عنده، يجاهد بكل ما عنده، فالجهاد بالمال ضرب من الجهاد وقد يكون أجل. لكن لا تنسوا إخوانكم من الدعاء في كل صلاة في كل لحظة، أرسلوا إليهم دعواتكم. قلت لكم الدعاء سهام قوية، سهام قوية. محمود سيدي كان دائما يعمل كثيرا على الفقراء وطلاب العلم، ولكن منهم الدعاء لهم كان ينفق عليهم انفاقا دون حدود. الشياطين اللي حواليه قالوا له الله انت بتضيع فلوسك على شويه الغلابه دول، فقال له كيف أن عطائي على من ينصرونني وأنا نائم في الجراح بسهام لا مخطئ أبدا، كيف أن عطائي لمن ينصرونني وأنا نائم على الجراح بسهام لا تخطئ أبدا، يعني سهام الدعاء الدعوة. انظر للرجل، نعم قد تنصرون وترزقون بمن؟ تنصرون وترزقون بمن؟ بالفلاسفة؟ بأصحاب الفكرة الفارغة؟ لا، بالعواطف الجوفاء؟ بالمشاعر الفوارة؟ لا، قد تنصرون وترزقون بضعفائكم. إخوانك هناك عايز يعمل لك الدعاء اللي لسانه مربوط اللي يقول دول ما بيدعيش، والشيطان بيقول له يا عم ده مش واجع قلبك، الدعاء هنعمل ايه؟ مش واجع قلبك هنعمل خلاص؟ لا، ادعو الله لك ودعاء استهداف قوية إن شاء الله تتجه إلى سطور الأعداء. نسيب الخطاب دي ونطلع من الخطاب دي. إخوانا ربنا وقانون يزيد عن الأذهان دائما في الحرب وفي السلم يمين. إيه قانونك يا رب؟ إحنا ما نعرفه عنه، ما نعرفه في قرآن الله ولا المفروض في علم الله. أحيانا تكون المهنة التي تشار بها الأمة هي الخلق، وأحيانا يأتي من الهزيمة نصر. يعني إيه هزيمة نصر؟ إيه الكلام اللي بيقوله؟ إنت بتقول لنا إيه؟ نعم. ما تراه أنت هزيمة؟ قد يكون في حياة المسلم في مراد الله نصرا لك. طب تعالى بقى عند النبي بلغ عشان تفهم. في الحديبية يا خبر الصحابة ثاروا على رسول الله ثورة ليس لها مضيل، كفار يمنعونه من دخول مكة ليعتمد، جاء معتمرا ولم يأت محارب منعوه وقالوا حق والله لا ينصر طلبنا مرسلا واستعدوا للقتال وعينوا خالد بن الوليد على قيود جهدي ولا تطعموا لكن معروف ان رسول الله قبل ان يبلغه الخبر الارضي ياتيه الخبر السماوي، هو عارف ازدهاله ازدهاله كله عنه، واهل استخدام هذه الكلمه كل ازدهاله عنه. لكن الامر قد يغيب عن الاصحاب، انتظروا وعلم كويس قوي انهم سيرسلون اليه المطور. ربنا خلى عليك كده لانه يعلم تماما ان قريشا او شعبها سيوف المسلمين، ده اعرف عرفه كانت في الاحزاب غزوه الخندق، لسه اظهر السيف على القبر فمش هيجروه على حرب معاك. الخوف لسه موجود من ايام بدر وغير بدر والاحزاب، فمش هيخاطروا ولا يغامروا بمعركه معاك، لكن قصار الامر ان يفاوضوا. انتظروا، ارسلوا اليه مفاوضات. قالوا تعالى جئنا معتمدين ولم ناتي محاربين. رجع لهم يا جماعه محمد عليه جاء مؤتمرا ولم يكن، ارسلوا اليه مفاوضا اخر فعاد بهم كما عاد الاول، مفاوض ثالث مفاوض رابع. وكل يعود بمثل ما عاد سابقون. حتى الرابع قالوا فيه وكان سيد الاحابيش، قالوا بصراحه انتوا لك معلوم الدم ده، انا عندما اقتربت منه ساق الهدي في وجهي، والهدي ده معناه انهم جاءوا معتمرين في سلام. على فكره الهدي للمعتبر والهدي ده علامة سلام، ولما يقلدوك فالملائكة لما يضعوك قلادة قطاع الطرق زمان يشوف بالهدي مسوق عليه القلادة يقول لك لا، ده الراجل ده راجع ده مسكته قال لي يروح. فهو علامة سلام من الأشرار. ساق الهدي أمامي فالرجل جاء معتمر الملائكة محاربة، قالوا له أنت أعرابي لا تفهم اجلس. فطرح فيهم يا معشر قريش والله لتخلفن بين محمد وبين المسجد الحرام او لاكثرن في الاحاديث نقرا لا قيامه لكم امامها. قالوا يرجو اجلس وسيحدث ما تطيب اجلس. المهم ارسلوا اليه المفاوض اللئيم سهيل بن عمرو، ده اهل المفاوض. قالوا له بقى يعني اللي بيقولوا كده يعني اطلب منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ان وافق يبقى يرجع من كل السنه ويجي لنا بقى السنه الجايه نحسبه بقى. فجاء سهيل بكل نظرته الكفار والمتكبرين في الحرب، فقالوا اتفقوا على الشروط. ايه الشروط؟ شروط لا يرضاها الاحكام الا اذا كان نبي أخبرته السماء بأمر يغيب عن الأصحاب، لا يمكن يخفاه. شروط إيه؟ يا محمد من جاء إليك منا مسلما رددته إليك، ومن جاء إلينا مرتدا لا نرده إليك. اتشرف الأمور وعدلت عن سند مش حاجة، لأنك لو دخلت العرب هيقولوا إيه؟ ده إحنا لسه مغلوبين، الله يبقى شايفين دخل عليهم ما في الله ارجع بس سنين كده ماشي وعد من العالم خاصه. وعرفت سيدك في الحرب والى اخره، موافق موافق موافق لدرجه ان عمر عليه السلام رضي الله عنه صار وراح لابو بكر قال له الله اليس برسول الله؟ قال له بلى. اولست بالمسلمين؟ قال له بلى. اوليس بالمشركين؟ قال له بلى. فعلم يوم الدنيا ام بديننا؟ فقال له يا عمر اشهد انه عبد الله ورسوله فاذهب. قال له وانا اشهد انه عبد الله ورسوله. ذهب اليه يا رسول الله انت برسول الله؟ بلى. قال انت برسول الله؟ أنا بقول له بس لماذا فرق التانية في جديد يا عمر أنا عبد الله وعبده لست مخالف أمره ولا دين ضيع عند تحلل هيرجع صلاته ومطلبك يا عمر عند تحلل يحلى ويسبح الحج فأمرهم يلا أخواتي تحللوا من عمر بتاعتهم لم يجمع له أحد شوف الثورة التاريخية ازاي نفعل لديه شروط لم يستمع إليه تحللوا البحر كبير بحد السنة ثورة تاريخية عنيفة مش فاهمين الموضوع وكيف يوحى بالله النبي يوحى إليه فدخل حزين على أم سلمة يا أم سلمة حدث من أصحابي تتوفى فقال أنا أخرج عليهم ولا تتكلم مش مسألة كلام هم قد لا يستمعون قولا لكن حين يرونك تفعل فعلا لا يتكلم منهم أجدهم الله اخرج احلم قدامهم واسبح قدامهم وشوف يعملوا ايه خرج سبع حرف كله تحلل من عمرته كما تحلل رسول الله عاد الى المدينه ويعلم الله النار التي في قلوبهم من الغيظ والشعور بالمهانه والمذله والهوان هي فعلا اي واحد ما يفكرش فيها نفسه ده قبل كل الشروط ده حتى في اثناء المفاوضات جاء ابو جهل والد سهيل بن عمرو بن يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب دخل في الاسلام في مسجد اليتيم في الحليب فجاء يرقص في اغلاله يا رسول الله انقذني من هؤلاء المشركين فسهيل قال له تفرقنا قال له يا بني بيننا وبين القوم عهد وميثاق ونحن لا نخالف عهدنا ارجع اليهم وسوف يجعل الله لك وللمؤمنين فرجا ومخرجا اتردونني اليهم ليهزمونني اللي خلى الصحابه تعرف واحد يقول لي طب ما هو كانش هيقدر يحاربهم اللي هم سايبين عليهم ايه اللي خلى الصحابه يقولوا قوي يعني كان هيحاربوهم من تاني هم كان 1400 مسلم لكن إشارة لجميع تقول له لو دخلت هتنتظر عليك وهتهزئهم كلهم وهيولوا من قدامك شوف قد ايه ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا مرشدا اهي جت الآية انت مش ضعيف يا محمد بس الرأي لكم في الموضوع هتقول ازاي ترجع قد يراها الناس هزيمة ولكنها الفتح المبين والنصر للمسلمين المعادلة اللي انت عملتها دي وراها الناس انتصارا هي انتصار وراوها هزيمة لا ده هي فتح مبين طب ازاي هو كان معاه 1400 في الحديبية عاد اليهم بعد سنتين في فتح مكة مع 10000 منهم فترة الهدنة دي أعطى فرصة لمن يريد الدخول في الإسلام فدخل في الإسلام أعداد كبيرة أنا بقول لك العدد 1400 في كل حدابي عاد إليهم في فتح مكة ومعه 10000 مقاتل شوف الفترة اللي عملت دي ومن دخل في دين الله قضية قضية عواقب بوابة طب ما دخلش ليه برضه؟ عشان ما نجيب الفرصه اللي قلنا لها. ده في سر اهم. لماذا قبلت الشروط القاسيه يا رسول الله؟ وعلى فكره ما حدش يفهم حاجه انا مش قصدها. حدش احيانا في بعض المسلمين يفهم حاجه انا مش قصدها يقول لك انت ربما يكون في لمسه ولا معنى. لماذا؟ القران هو اللي رجعه. أصل لو تفهم آية شرطية زي ما قال القرآن طب نقرا الآية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ معيه. طيب صدقنا هنعمل ايه؟ ما ندخلش ليه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ان تضروه فتصيبكم منهم معره بغير علم. ما انت لو دخلت هتاخد من اجيالك النساء المؤمنات والرجال المؤمنين اللي في مكه وانت عارفهم. ما دول هيتنفسوا بسببك. ما تدخلش واضمن كل الشروط القاسيه. اقول مره اخرى انا بالكلام ما احلى حاجه. انا بقول وانت عارف اسلاميا تتعلم منها نفسك. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ان تضروهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. يبقى انت عارف. لكن تعالى معانا الهدنة في تاريخ الاسلام مفيش هدنة في تاريخ الاسلام الا وكانت خيرا من المسلمين. فرصه احنا بنعمل في الهدنة ايه؟ فرصه ندعو الى دين الله وندخل الناس في دين الله ونتوسع. الهدنة دي نصير الهدنة في العصر الحديث شر على المسلمين. ايام الهدنة فيها عدونا في التواصل تدبير وحده بنقيها في غير هذا لا بنستفيد منها ولا نبني من وراءها. ليه؟ لاننا امه لا نعرف كيف نهاجم ولا كيف نصالح ولا كيف نرجع الى الله فنستقي من تاريخنا دما. الهدنه دائما خير. شوف الهدنه بتاعت الحديبيه كانت خيرا للاسلام. ده سماها الله فتحا. شوف الشروط القاسيه دي ويفتح من الحديبيه. وفين النص الظاهر؟ سماها الله فتحا. كثير من المفسرين قالوا قلنا نعد الحديبيه فتحا وحتى لما انا فتحنا لك فتحا مبينا. بعض الناس يقول لك مكه مكه لا مش مكه مكه دي فتح الحديبيه. النصر في الحديبيه سماه الله فتحا. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك الى اخره. يبقى رب شروطها قاسيه وهدنة مؤلمة. لكن في أمرين الهدنة هتنفعنا نفتخر بها أنفسنا وبعدين ندخل أصحاب الجناب الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات فهم دخلت حرفة تبقى مع جنب. وأنت ما تعرفش أصلا المؤمن غير المؤمن في مكة. أنت مالك مدتك. فربنا قال خلي بالك لو دخلت هتصحى من المؤمنين رجال ونساء من غير ما تعرف. ترجع بقى بدل ما تريد دماغ المؤمنين ارجع وقفه كل الفروض القاسيه صيانه لهذه الدماء دماغ المؤمنين والمؤمنات في مكه. نسال الله عز وجل ان يصون دماءنا وارواحنا وان يبعث فينا القوه وان يمدنا بالعون من عنده فلا عون لنا الا. ونسال الله عز وجل ان يجعل لنا من ديننا سندا ومن إيماننا نبلا وأن الله قوة وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.